يعني طريق المفروض بالورود كان اللي هو تخرج بالاشواك حفظ بالمكان. ايوه نعم تريد ان تصور جنه عد بقى المكان خشها انت وقد حفظت بالمكاره. يبقى الجنه حفظت بالمكاره. يبقى اذا هذا يجب علينا ان نذكره تماما. ثم في مسألة النهاية بفتنة المسيح الدجال ولقد ذكرنا شيئا منها ان معه انهارا من ماء نهرا من ماء ونهرا من نار. ولقد علمنا تفصيل ذلك ليه في مسألة الدرجة والألم لان هي ايه موطن الابتلاء موطن الابتلاء. يدي لك منهج الرسول صلى الله عليه وسلم ان نفذت وتزمت به تألمت في الدنيا مثلا تألما وقتيا لحظيا او حتى تعلم التدريب يعني ويحرمك من لذاتك ان اتبعت منهج الرسول صلى الله عليه وسلم حرمت او شربت من الدجة كذا والدجة كذا والدجة كذا من النظر النساء الكافيات العاريات من السنة من الحصول على الاموال بالطريق السهل بالطريق الحرام ونظوم الاخرين واستعباد الاخرين والمواجهة عليهم والرسم على الناس. طب ايه يعني تحرم هذا لانك تبع بطاقة اللذة والالم. طب ايه يعني يتحمل الما يسيرا فيؤثر الله تعالى بذلك لذة كثيرة تكون تمامها لذة الجنة في جوار رب العالمين عز وجل. يبقى المسألة كلها احنا عايشين بنعمل ايه في كل دقيقة وفي كل ثانية في كل ثانية مسألة لذة والم. فتبع الرسول تألمت بنصح هو لصلاة الفجر تألمت وتركت لذة النوم الجميل بعد ان سهرت مع التلفاز الملعون الذي يستخدم لقتل الاسلام واهله فان لله وفعله يرجعون. وبعد ان سهرت مع الفيديو ومع الافلام الشيطانية ومع الخطوات الصهيونية الصليبية الا لله هذا خطر عظيم خطر عظيم. فاذا تركت لذة النوم وتحملت ألم اليقظة وجئت من صلاة الفجر نعم هي حاجة وقتية لكن الله تعالى يرتبط بها لذة في نفس اليوم على وسلم على الفضل عن اللذة الأساسية العظيمة في جوار رب العالمين عز وجل. وهكذا في أي قضية في أي موقف تعرض له في أي ابتلاء الغاية هي إيه؟ ألم ولذة. فحديثنا يعود دائما عن الألم واللذة. فلما تطرق الأمر بنا إلى القتال لأنه بقى في الابتلاء ما هو الابتلاء ايه؟ ما هي المسألة الابتلاء بالألم واللذة واللذة والألم أعظم ما تكون عند مواجهة العدو. فأنت تتقحم الآلام في سبيل الله عز وجل هذا هو البرهان والإثبات أنك موحد وتقول لا إله إلا الله. هذا هو الدليل على صدق قولك لا إله إلا الله كما سنرى إن شاء الله في مسألة القتال. ثم ذكرنا مراحل الجهاد التي تتسع لكل عصر ولكل مكان بفضل الله عز وجل لأنه الدين الذي يعض كل الأزمنة وكل الأزمنة إلى أن يصل الأرض ومن عليه. فالجهاد الذي كان عليه الرسول عليه الصلاة والسلام جهاد يتسع في البداية تقوى أيديكم في المرحلة الثانية يجب أن تقدم إلى مرحلتين إلى إباحة القتال يعني المقاتلة قاتله يجوز لك ويجوز لك أن تفضل وأن تتركه. المرحلة الثانية به هذه الثانية ألف أو أول الثانية والثالثة هي ايه فرض عليك ان تقاتل من قاتلك فان انتهوا فلا عدوان الا على الضربين. ثم جاءت مرحلة الختامية والتي قرأت عليكم الايات وهي تكفي لم تحتج الايات الى شرح لانها تكفي قرأناها من سورة سوى من غيرها. هذه الايات التي تأمرنا ان نقاتل عدونا خصوصا في اواخر سورة سوى يا ايها الذين امنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار ابدا باللي جنبك باللي جنبك وهكذا وليجدوا فيكم غلظة. طب هم اقوياء بقدر الله عز وجل ما كانت عندهم الحرب الحرية الا بقدر الله وما كانت عندهم الصواريخ الا بقدر الله وما كانت عندهم القدرات التفكيرية والتفكيرية الشديدة الا بقدر الله عز وجل كل ذلك بقدر الله وبتدبير الله. فقويت امريكا وقويت اوروبا وعلى الناس الان كل ذلك بقدر الله عز وجل. طب وبعدين واعلموا ان الله مع المتقين واذا كان الله مع المتقين فمن عليهم. لو وذكرنا مثالا والله تعالى مثلا على لو كنا لك ان امريكا معنا كانت المسألة الفلانية خلاص ظننت انك تنتصر. فكيف الحال واذا كان العزيز الجبار المتكبر هو الذي معك. هذه العبرة واعلموا ان الله مع المتقين. لكن الغثاء الان لكن الغثاء الان الذين هم كغثاء الشيء الف مليون مسلم غثاء كغثاء الشيء الا ما رحم الله. لكن المشوخ الذي ورد نسبة الاسلام على ام وجد هؤلاء لم يسبقوا الان في وعد الله عز وجل وانما هي صفة كلامية فقط هذا لسان حاله. فالمسألة مرعبة مرعبة وتيار دموي كافح

الرفيق قبل الطريق والجار قبل الدار عندك بيتا في الجنة ونجيب من فرعون وعمل وهكذا. هو المطلوب ايه؟ العاقبة في النهاية. انما الدنيا دي كذوب كده وآتيناه أجره في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. على سيدنا إبراهيم عليه السلام واتخذ الله إبراهيم خليلا، فالله تعالى آتى إبراهيم أجره في الدنيا وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين كما جاء في سورة النحل وفي غيرها. يبقى العبرة ايه؟ بالآخرة بالعاقبة. ومع ذلك لئن شكرتم لأزيدنكم أي في الدنيا قبل الآخرة. إنما لو سبحان الله العظيم أنت أنفقت المال الآن ثم تريد بفقد ما تبقى من المال، إيه النتيجة بقى يا علي؟ إن عظم الأجر مع عظم البلاء. طب انا طلعت جنيه متوقع ويوم ربنا يرزقك ب 10 جنيه، ايه شخصت من اجل الناس؟ فجاء البلاء على غير ما توقع، جاء البلاء على مستوى عسير يليق بمستواي ان كنت على مستوى عال في التوحيد وفي عباده الله عز وجل. وجاءت البلاء مناسب لهذا المستوى، ازاي انا طلعت فلوس النهارده ولقيت البلاء؟ تصفى بالبائع المال البائع معايا. فإن كنت بقى كاذبا ثبت كذبك وظهر للناس وظهر في عالم الوجود، قلت بقى يا رب دون نتيجة فأنا مطلع النهارده قوم يحصل لي كذا، فده كلام طب مطلعه بقى من بعد كده، ده انت منافق والعياذ بالله تعالى. يبقى المسألة الاقتناع على الدرجات، إنما برضه السنة من سنة الله تعالى موجودة ولها شروطها، أن الله تعالى يبتلي العبد بالنعمة فإن شكر زاده وهكذا. يبقى ده في سياق سورة البقرة. يبقى اذا اخبر الله ان الكافرين لن يتوقفوا عن قتالنا ابدا ما دمنا موحدين، لان حتى يردكم عن دينكم، فان كنتم على دينكم اي على التوحيد يبقى امريكا هتستنى تحاربنا تحاربنا مش ممكن، بكل انواع الكيد والذكر والنكر والخديعه والحرب المباشره وغير المباشره. يعني سبحان الله تعالى في المسلمين ازاي؟ يعني في هذه الازمان والاخبار تطالعنا باشياء كثيرة جدا. يعني الان ايه كشرت عن اميالها تماما. كل وزير صهيونية صهيونية صهيونية النصرانية. ولا ندري المستقبل الان ده القريب مرعب الا ان شاء الله تعالى بنا رحمة. ثم بعدها قال في الاية 17 بعد المئتين سبحانه وتعالى وعز وجل عن الذين لهم حق ان يرجو رحمة الله. من ده اللي هم حق انهم يرجو رحمة الله؟ لا يعقل كله التكييف يغضبون عنكم على اسرائيل وامريكا، انت عملت شيعة في نوصلك عليهم، انت طهرت عقائدك وطهرت الاسلام ودرسته وبينت ما فيه، انت عبدت العزة استعددت لهم حرصت المؤمنين على القتال، تعالوا ربنا ينصرك. فلذلك يقول والذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله هم أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. يبقى اللي عاوز يرجو رحمة الله لها شروط، مش بالأمانية، ليس بأمانيكم ولا من أهل الكتاب. أي عمل سوء يجزى به، مش عنيد أمانية واحد يقعد أحلم يقعد يعمل أحلام مزعجة، كلا بل آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله هم دول أولئك يرجون رحمة الله. إذا كنا نريد ونرجو رحمة الله فعلينا أن نؤمن بالإيمان الحقيقي الذي أتى به النبي صلى الله عليه وسلم، وعلينا أن نهاجر إلى المعاصي إلى الطاعات ومن الشرك إلى التوحيد ومن كفر النعمة إلى شكر النعمة وهكذا. وعلينا أن نهاجر وأن نجاهد في سبيل الله بالمال وبالنفس. فإن لم تؤتى القدرة على الجهاد بالنفس فأمامك القدرة على الجهاد بالمال، مثلا في البوست والبيت والباب والصوغ تماما. واحد يقول لك من انتهت العملية وجاء نيتران، إن نيتران لم يأتي إلا لكي يتوج النصر الصليبي من وجهة نظره. وان الموحدين الذين قتلوا في سبيل الله وثبتوا وماتوا على التوحيد هم المنتصرون حقيقة، وان الصغير هم الاكثرون حقيقة ولكن انهم لا يشعرون. فجاء نسران لكي يتوج هذا بعد ان اخذت الصرب اكثر ارض البوسنة والهرسك، وبعد ان اخذت الكروات فريق من ثلث ارض البوسنة والهرسك ايضا، فان لله وان اليه راجعون. فلما جاءوا هناك هالة الذين لا يعرفون الامور على حقيقتها، والذين لا يقرؤون من كتاب الله، والذين يحفظون الاخبار الصادقة من رب العالمين هو اصدق القائلين حديثا. وسبحان الله العظيم ظنوا ان الاكرام قام بعمل بطولي، قام بعمل كذا، بل هو جاء ليتوج النصر وليثبت الوضع على ما هو عليه وليرضي المسلمين ببعض الاطعمه الى اخره. فسبحان الله يا الله على سبل الله التي نحدث الان. لن يتوقف الكافرون عن حرب المسلمين حتى يقضوا على الاسلام ويدمروا اهله، ولن يشاء الله ذلك. لان الله قضى بذلك على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم وفي هذه الايه ان استطاع وان شاء الله تعالى لم يستطع. فالعلم العلم من والعلم وجاره الى سوره الاعراف البقره. كذلك في مساله الاخبار او الاخبار من الله عز وجل عن الخطاب يعملوا فيها ايه؟ في سوره التوبه في الايه الثامنه وايضا في الايه العاشره كيف وان يظهروا عليكم لا يذكروا فيكم الا ولا ذما. يعني ان ظهر عليكم وانتصر عليه لا هيرقص فيكم حق انساني ولا حق سياسي ولا فرعيه دوليه ولا انت عريه ولا وقفت معاه في كذا. انظر الى كروات الايه. الكروات ظاهرة الحكم للقاتلين مع المسلمين وليس الامر كذلك والله. وانما هم غدر المسلمين ونقضوا عهدهم معهم وقفوا معهم المسلمون العزل المبتلون ابتلاء شديدا جدا هناك وقفوا معهم صحابين ضد الصدق وظنوا انهم قد يوفوا بعهودهم ولكنهم غدروا بهم وبعد ان هاجم الصرب على المسلمين هناك صار الكروات يعني لهم هدفان هدف ان يضربوا الصرب من ناحيه وان يستولوا على ارض البصره من ناحيه اخرى. فالمساله يعني توشك الامم ان تداعى عليكم اليس الرسول صادقا صلى الله عليه وسلم. الان هذه النبوءه من اعظم النبوءات التي تثبت صدق رساله محمد صلى الله عليه وسلم. توشك الامم ان تداعى عليكم كما تداعى الاكل الى مطعمها. قالوا ايه؟ المختلف نحن وابن رسول الله. قال بلغت الكثير ولكن لكم غثاء كغثاء السيف ولا ينزعن الله مهابتكم من صدور عدوكم ولا يقذفن الله تعالى في قلوبكم الوهن او الوهن. قالوا ما الوهن يا رسول الله؟ قالوا حب الدنيا وكراهيه الموت. يعني مساله اللذه حب الدنيا عاوز اللذات في حين النهار وبيكره الموت مش عايز الالم مش عايز الالم المصيبه في النفس. اشد الابتلاء هو المصيبه في النفس. انواع الابتلاء اربعه ما علينا الان. فاشد انواع الابتلاء هي المصيبه في النفس. فيقول لك حب الدنيا وكراهية مصر هذا هو الذي يحدث الآن. ومن هنا عرفت أن أوجه هذه الدروس في مسألة اللذة والألم حتى نستطيع أن نزن الأمور بالميزان الصحيح بالقسط الذي أنزله الله عز وجل عشان نوزن الأمور صح. ما نوزنش الأمور على أن الدنيا هي نهاية المطاف ذلك وزن الكافرين وذلك الظلم الذين كفروا. بل نزن الأمور لأن النتيجة والعاقبة عند الله وانما توفون اجوركم يوم القيامه انما تفيد الحظ. لا يمكن اسباب الاجور للمؤمنين المحيين في الدنيا كلا وحيث كلا لان الله قال وانما يعني شوف نفسه في الدنيا توفون اجوركم يوم القيامه لك بعض الاجر اسمه اجر الدنيا هذا مباح من الله ورحمه الله عز وجل كما سنرى ان شاء الله في الايات الاخرى كثيرا. إذا كيف وإن يظهروا عليكم لا يكون فيكم إلا ولا ذمة يرونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم واكثرهم فاسقون. ثم في ايه العشرة قال لا يكون في مؤمن الا ولا ذمة لا يكون في مؤمن الا ولا ذمة ولا يكون معتدون. يعني سبحان الله العظيم لا الا لا قرابة ولا صداقة ولا صلة ولا عقد مكتوب بيننا وبينهم طوعات ولا ذمة. هذه اخبار في القرآن العظيم فكيف ننساها؟ كيف ننساها يا اتباع محمد يا امة التوحيد؟ كيف ننسى هذه الاخبار من كتاب الله عز وجل؟ ومن اصدق من الناس من الله حديثا؟ لا احد. هذه الاخبار من الله عز وجل هكذا حدث. يبقى الكفار دائما لم يتوقفوا عن ارضنا وعن كتابنا. ثم تاتي الايه العشرون بعد المئة من سوره البقره في قوله تعالى: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. إذا حتى تتبع ملتهم يعني حتى تكون يهوديا او نصرانيا في الحالة دي يرضوا عنك. لازم تمشي معاهم في برد الاسلام والمسلمين. هو ايه يهودي او نصراني يعني؟ هل يكفي ان التنصر ان صرت نصرانيا؟ يعني بقى الا من اكره وقلوب مطمئن بالايمان هم لن يسمحوا لك بذلك. وانما يقولون منك شرب الخمر وان تخشى النساء وان تضرب المسلمين وان تقتلهم وان تفرح معهم بقتل المسلمين وذبح المسلمين. هقول لك قدم النتيجه والاسلام. هل حسبوك كده؟ كلا كلا. اذا ولن ترضى عنك اليهود والنصارى حتى تتبع ملتهم. انظر الى تكمله الايه. قل ان هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت اهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. المجال تاتي اتباع اهواء اليهود والنصارى تتنازل. موضوع التنازل ده اتنازل النهارده عن شيء

الا تنبيه تلبس هذه فقط. هو كان خايف من فتنه محتمله؟ لا هو ابتعد عن الرسول عليه الصلاه والسلام كونه ابتعد عن الرسول. طب ايه الفتنه اعظم من كده؟ هي دي فتنه اعظم من انك تبتعد عن الرسول؟ هو ابتعد عن الرسول فقط الا في الفتنه فقط. هو حاول ان يتجنب ولو في ظهر الارض ان يسبق في حفره عمقها نصف متر ولا متر مثلا. فلما عوفي من الحفره دي بزعمه سقط في حفره عمقها مليار متر بقى وينزل مستحضح ومتكسر فتخطفه الطير او تهوي ريحه في مكان السحير كما ذكرنا في الاسبوع الماضي. العبره الان باستثناء هذا السياق. اذا فرح المخلفون السياق الثاني السياق الثاني ايضا من سوره التوبه نستكمله في الايه 81 لغايه 83. فرح المخلفون لما تعادل خلاف رسول الله وكانوا ان يجاهدوا باموالهم وانفسهم في سبيل الله. اذا فرحهم بعضو الثراوه في المساكن التي يرضونها في التكييف في المياه الباردة مع النساء فرح المخلفون مقعدهم خلاف رسول الله. احنا قلنا الالم الحقيقي ان تخالف رسول الله صلى الله عليه وسلم واللذة الحقيقية ان توافق رسول الله عليه الصلاة والسلام. فين لان الالم واللذة الحقيقيان فين؟ في الجنة طبعا. انما هنا مجرد بتاع الغرور وبعد كده تسكين ورحمة. قل هي اللي عملوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. لما هي فينا مجرد كده هدية من الله عز وجل ان استمتع المؤمنون. اما المؤمن فعليه ان يعرف انه من يوم ان كلف الى ان يلقى الله هو في كبد هو في تعب هو في كدح. الكافر لا يعلم ذلك. يوم يحاول ان يحقق لذة كفار يعني تحققوا العلم العديد الذي لا يعلمه الناس ولكن يعلمه الله عز وجل. وان شاء الله سنوينا ذلك ايضا في النابع كفار فتنه هو بيتمتعه كلا. ومن اعرض عن ذكر فان لهم الفا بنكا ودي برضه من سنن الله وسنن رسوله ان شاء الله. فرح المخالفون المقادم خلاف رسول الله وكانوا ان يجاهدوا باموالهم وانفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحرب. قل شوف بقى نار جهنم قارن بقى هنا في هناك. ايه حر الدنيا يعني؟ اذا ما قرن بحر جهنم قل نار جهنم اشد حرا لو كان يفقهون. لا اله الا الله. قارن كده من نار الدنيا ومن نار الاخره. نار الاخره 70 ضعف قد نار الدنيا. وانا قلت لك انت في نار الدنيا ومين كنت حارب في الحر بس. قل نار جهنم اشد حرا لو كان يفقهون. انظر الى دخان الدنيا بتاع القنابل ومشير الدموع وانظر الى الدخان اللي بيطلع ايه من النار والعز والله تعالى في سوره المرسلات. سبحان انطلقوا الى ظل من الظل بقى الذي ثلاث شعب لا ظليل ولا يغني من اللهب انها ترمي بشرر تلقف مش تضايا كلها متر ولا نص عن اللذات المحرمه او عن الاسراف في اللذه الحلال. يا سبحان الله العظيم. ثم يقول بعدها فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون. هي دي العبره. هذه سنه الله عز وجل. فليضحكوا قليلا. انظر يضحك في الدنيا شوي يهيص يعني ويشرب الخمر في نقب كذا ونقب كذا ونقب كذا هيص والحفلات والفنانين هيص قليل. ايه يعني كم ثانيه ولا كم ساعه ولا كم سنه وهناك ابد الاباء خلود بلا موت. فليضحكوا قليلا هذا قدر الله وليبكوا كثيرا. لماذا يا رب؟ لماذا قدرت يا رب ان يضحك هؤلاء الكافرون 20 سنه او 100 سنه ثم قدرت لهم مليار سنه ثم مليار سنه ثم مليار سنه ثم مليار سنه بلا نهايه في العذاب الاليم الاليم الاليم. لما قدرت يا رب هذا؟ انه تعالى يقول لك جزاء بما كانوا يكسبون. المسألة ايه؟ انهم نزلوا في الالام وقتية كثيرة جدا فسقطوا في الالام لا نهائية في عذاب الله. فيومئذ لا يعذب عذابه احد ولا يوثق وثاقه احد. فالمسألة تقحم الالام والاستعلاء عن الشهوات والاستغناء والصبر عن الشهوات المحرمة كذلك الصبر عن الاسراف في الشهوات الحلال نظرا لما نعانيه نحن الان ولما هو عليه المسلمون وكما قد علمتم. فسبحان الله العظيم. في رجعك عرضك الله الى طائفة منهم فاستاذنوك الخروج فقل لن تخرجوا معي ابدا ولن تقاتلوا معي عدو. ليه يا رب؟ لتحرموا من الجهاد انكم راضيكم بالقعود اول مره. شوف العقاب ده على ايه؟ اول ما جاءت ما نجحتش ما نجحتش اول مره. ما مشيتش مع رسول الله انكم راضيكم بالقعود اول مره تقعدوا مع الخالقين. وبعدين ولا تطلع على احد منهم ماذا ابدا ولا تقف الى اخر الايه. فهذه من سنن الله عز وجل. اللي حسن انت خافوا من الحرب. اي لا تنصروا من الحرب. وقالوا ما تبقعوش نفسكم. وكانوا يؤدي يجب اموال وعطوكم في سبيل الله. وقالوا ايه كمان? اعترفوا بمقابل خلافة رسول الله. النتيجة كانت ايه? يعني هم اعترفوا بعض الناس. فكانت النتيجة ان قدر الله ان يذوقوا كل الالام بمنتهى الشدة. بغير التوقف بغير نهاية في عذاب الجحيم جزاء بما كانوا يفعلون. هذه العبرة. يبقى انت بتسيب العدد الان كيف احنا تنضرب او تترفض او الفلوس تقل او العيال تتجادل او الزوجة تترنقل او خوف بعض الالام ان تجي هتكون ايه ان تسقط في الام لا حدود لها الا في الفتنة سقطوا. وهنا كنا بين ايضا في هذه الصورة سورة التوبة. انظر بقى مثلا الى قوله تعالى في سورة محمد. وما ادراك ما سورة محمد. اني اعتبر انها من اعظم السور انذارا بكتاب الله عز وجل. كثير من الناس تسعى هذه السورة ولا ينتبه. حينتبه انت السورة اسمها سورة القتال. انه حتى الى الترابط. يعني يسميها سورة القتال يا سورة محمد. عليه الصلاة والسلام. ده ما علمناش حاجة. يا الله على كتاب الله. يا سورة القتال. يا سورة محمد. يعني اذا محمد بعث ايه? بالبسايت الى يوم القيامة. والخير مع قوة الجهاد يعني. بنواطيها الخير الى يوم القيامة. والجنة تحت الرمال السيوف. سنرى احاديث كثيرة. ترغبنا في القتال بسبيل الله وبجهاد بسبيل الله على المراحل التي كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم. عشان ما نستغربش في امريكا اليوم مرة واحدة فنصحق. والعرب اخذنا لسنة الله التي تدمر المسلمين ان خالف رسول الله صلى الله عليه وسلم في اسلوب القتال والجهاد. فالجهاد كبتوا ايديكم واطلبوا تعلم الدين بسرعة ويجب ان نعد العدة للقاء الكافرين لانهم سيحون دائما ابدا الى القضاء على الاسلام والى وعلى ابادة اهله. وهكذا. انما سورة محمد يا سبحان الله. انظر بقى سورة محمد اعوذ بالله من شر الشيطان الرجيم. الذين كفروا وصادوا بيتا كده عن سبيل الله. يعني قدام كفر من حياته تعالى. خلى. مش ممكن يكفر الرسل. لازم يصد عن سبيل الله. يعني مش هتلاقي مسلم كده رايح الجنة. لا. صح. الذين كفروا وصادوا عن سبيل الله اضل اعماله. والذين امنوا وعملوا الصالحات وامنوا ان ننزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم واصلح بالهم. ذلك لان الذين كفروا اتبعوا الباطل وان طبع الباطلة وان يمين امام الطبع الحق من ربي. سبحان الله العظيم. شوف بقى. يعني تتبع كده ايات السورة. تتبع ايات السورة. كذلك يضرب الله لناس امثالهم. خش على الاية الرابعة بقى. ادخل عليها. يقول تعالى فاذا لقيتم الذين كفروا. ما فيش حاجة ثم تقيش الذين كفروا. هتلاقيهم هتلاقيهم. فضرب الرقاب اقطع رأسه. انت اللي تضع رأسك دلوقتي. وانت اللي عرفت نفسك لهذا. انت عايز تعطف الرأس من الان. خذ بقى مراحل النبي عليه الصلاة والسلام. فاذا لقيتم الرسول الذين كفروا. فضرب الرقاب. حتى اذا اسخنتموهم. اسخنتموهم اي هزمتموهم وكسرتموهم. واعيتموهم. وارهقتموهم. فلم تجد لهم طاقة القتال. بعد ذلك ده الاسرى. لعله ان يسلم ذلك بالرأس من الله عز وجل. مش خلص خلص خلص. سيبه لعله ان يسلم. يا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت الغلاء بتاعته. انت عايز عرض الدنيا بقى. يريدون عرض الدنيا والله يريد الاخرة. لكان النبي ان يكون لو اصل حتى يبتلى في الارض يريدون عرض الدنيا والله يريد الاخرة. انت عايز انت عايز الغلاء وعايز الكلب وعايز الدنيا. خلى. الميزان عند الله في الاخرة مش هنا في الدنيا. اللذة الحقيقية عند الله. والالام الحقيقية هي عند الله في الاخرة. انما الالام هنا ايه الالام هنا يعني. عندك امثلة لا حصر لها في كتاب الله. خذ السحرة فرعون سحرنا الالام الجاد. بالنسبة للتقطيع والسلخ وتمشيط اللحم ما دون العظم والبتاع سبحان الله. والاهانة بقى والصلب على جذوع النخل. شوف بقى الابتلاء بالتقطيع والسلخ العظم البصلة. فما سحرة فرعون ولا حاجة جدا. شوف السحر عمل ايه? وارجع الى قصتهم ولك فيها العبرة. ان عقيدتهم كانت طويلة جدا برغم ان كل حصل في يوم واحد. يا الله. وحد الله كما ينبغي ان يكون التوفيق. في يوم واحد صبروا على هذا البلاء. بس قال له ربنا افرغ يعني صب على صبره. يعني جهاز بنج يعني تحذير يعني. بنج.

ولله المثل الاعلى. لو ان رجلا كان وليا لحياتك في الدنيا وانعم عليك كثيرا ثم انت خنته وخنته وخنته ثم تبت وعلمت حقارتك وعظمة هذا الرجل فان تعاملت معه فانك دائما ابدا تحس بالالم من داخلك. كيف كنت هذا الرجل الطيب؟ كيف كنت من احسن اليه؟ مهما فعلت ومهما صرت تذكر هذا فتتكدر المعيشة عليه وتصير نكدا وذما وكبدا وهذا لا يكون في جنة الرحمن. فعندما ترى جنات النعيم في حضانة رب العالمين في مصعد صدق عند ملك مقتدر تحدثك نفسك كيف تلقى صلاة الفجر في يوم من الايام، كيف تلقى القتال في جهاد سبيل الله في يوم من الايام، كيف تتمتع ولي من اولياء الله من الموحدين الفقراء، كيف ضربت وعذبت واحدا من المؤمنين الصادقين، كيف وكيف وكيف، فإن دخلت الجنة وتبت فإن ذلك يقيمك ألما شديدا عندئذ يكون الخلاص منه. قوله تعالى ومغفرة من ربهم، هذا بدأت من القرآن تفسيرا جدا عميد المغفرة تأتي بعد كل كان عديد مغفرة له أيوه عين المغفرة عشان ما يحصلش ايه وقف الإبر ده من الضمير الشديد بعد أن ترى رحمة الرحمن الرحيم وما أعد لك من جنات النعيم تقول ازاي انا كنت اعمل كده؟ ازاي صدر مني كده؟ ربنا لقد اصدرت من ربهم من ربهم كمن هو خالد في النار في الايه كمن هو خالد في النار اسمع هذه الجنه هنا عندهم كمن اللي بيحصل ده كمن هو خالد في النار وسقوا ماء ولا حشر ميه اهو ويشرب ماء وسقوا ماء حبيبه فقطع امعاءهم والله يا اخي اذا حصل لي مغص لاحظ لحظة الصفر عشان الله الحموس خلاص شوية مغص كده امال لحظة التقطيع تقطيع للامعاء مش مغص بعض القناه بعض الحياة العصرية تقطيع للامعاء تقطيع وسقوا ماء حليما تقطع امعاءهم شوفوا انظر المقرب الاثنين بين الانهار في الجنة وكل الثمرات ومغفورة ما يتحسب لهم اصاب منه ايه خالد ما يزدحيش وامعاءه تتقطع وسقوا ماء حميما فقطع امعاءهم شوف المواجهة بين الفريقين فيا ايها المؤمن يا ايها الموحد يا من صدقت باليوم الاخر مستني ايه ما الذي تنتظره ان تجاهد في سبيل الله بالله ما الذي تنتظره الان سبحان الله العظيم هذا مصاح الله فيقولنا تبرع الجوت ويرفق فلا بد ان نتبرع ما احل الله ولكل المسلمين ما استطعنا الى ذلك كبير اذا الارضية في سورة محمد سورة القتال شوف المواجهة من الفريق ايه المواجهة بتكون عملها ايه ببيننا الجنة والكفار معصفهم اهو والنار مثل لهم ثم وصفوا ماء حليما فقطع ادعاءهم الايه 38 الصوره 38 ايه نعم صوره مين محمد صوره القتال كم ايه 38 ايه نصفها كم 19 كم الايه 19 اتدرون ما هي اسمع تعلم انه لا اله الا الله تعلم انه لا اله الا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم والله يعلم متقلبكم ومثواكم شوف الصورة صوت القتال إذا اللي بدون لا إله إلا الله أين قتالك في سبيل الله لأن الآية في منتصف الصورة تتبعها والصورة صورة القتال والجهاد ولا قلوبنا مليانة يا رب اقول لك وانا مقاتل ازاي ده ما فيش فلوس فلوس والاستعداد حضر اللي في ايدك تدرس الدين وتدرس سنن الله وتدرس التاريخ وتدرس الواقع وتتمنى لو جاءت الشهادة الى تتمنى ان تقتل شهيدا في سبيل الله سبحانه وتعالى هو ده هذه القضية اخوة الاسلام نشوف سورة محمد وما ذكر فيها من القتال لا اله الا الله سبحان الله العظيم لا اله الا الله لا محبوب الا الله بتعلم ده لا محبوب لياتيه الا الله ده العلم الاعتقاد ينبني عليه الحركه هنتحرك بقى اللي بيصلي اللي بيقوم اللي الحج اللي بيقاتل حركة سبيل الله. اذا انبني عليه توحيد العمل خلص والقلاب العبادة يعني اللي هو لأله لا اله الا الله ينبني عليه التعبد كان عليه بحركة سبيل الله سبحانه وتعالى. اذا هنا مسألك الحركة لا تكون في سبيل من في سبيل الله فان كنت تعلم انه لا اله الا الله كما هو الدليل على قدك فيما تقول كما هو ما هو الدليل سورة محمد تخبرك بالدليل وتجيبك فتقول لك انه الجهاد في سبيل الله انه القتال في سبيل الله وذروة سبيل الجهاد. اذا العصر كلمة لا اله الا الله مش مجرد كلمة قلت هلا وسنرى في ابتلاء الثلاث المقبل او في الذي بعده سنرى في سنة الله عز وجل مسألة الابتلاء ده ازاي كلمة ازاي عسى نصر نتركه ام حسبتم ان تتركه ولما يعين الله لنا جهاده انت وانا والصابرين ام حسبتم ان وهكذا يعني ان ايات كثيرة جدا لم يتسع الله لذكرها اليوم في مسألة بقى الجهاد والقتال والابتلاء في الجهاد والابتلاء في الابتلاء انما هل مفيش ابتلاء الان مفيش ابتلاء كلا الابتلاء على اشد في الماء في الفلوس والحرام ايه يزهدش ومدنش شوف بقى الحرب ابتلاء شديد جدا لا اله الا الله بشأن من الصيد تناله سنذكر ذلك بالتفصيل باذن الله تعالى. يبقى الابتلاء موجود شوف ابتلاء يوسف ابتلاء ايوب شوف مسألة قارون في الناس لما خرج على قميص وجنته عمل ايه بقى فخرج على قميص وجنته الجماعة اللي بيعايزين الدنيا قالوا يا ليت انا مثل ما اعطيها قارون ده حظ ايه هم ربنا قال لك الكفار عندهم حروف في الدنيا زي البهائم هيتمتعون ويقتلون كنت مصدق رب العالمين ولا ايه؟ هل هم سابوا بقى كده عايزين الدنيا يا ليت لنا يا ابن الايه؟ مثل ما اوتي قارون انه لذو حظ عظيم وقال الذين اوتوا العلم فاعلم انه لا اله الا الله هذه اللي اوتوا العلم شهد الله انه لا اله الا هو والملائكه واولو العلم قولوا العلم بتوحيد الله توحيد العلم الاعتقاد اللي بيستلزم ويجب التوحيد العملي كل حركة لا تكون الا لله عز وجل هو ده لا نعود بحرف الى الله الى الله يعني لا حركة ابدا الا لله فمش حركة اطلاق في العالم العلوي ولا السفلي الا لله عز وجل هذا هو ده النتيجة الحتمية لا اله الا الله فقال ان اوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن امن وعمل صالحا بس ما يلقاهاش ده الذي الا الصابرون ربنا عمل قارون فخسفنا به وبدار الارض فما كان له ذات منصوره من دون الله وما كان لنا منتصرين واصبح يمنا كمان وما كانوا بالامس يقولون يقولوا ايه شوف بقى انت احزحناك شوف لما علقوا على قارون انت مثل في الناس فلما ربنا ضربه قال ياه احنا كنا فين لولا ان من الله علينا بس كان عاملنا زي والله لخسف بنا وكانه لا يكون كافرون ربنا من علينا والله لما تمنينا نكون زي اللي عنده مرصيد ويكون عنده غير والنساء وفي التلفزيون عمال يضحك وصوته باينه قوي ومستمتع وانت تتمنى ان تكون مكانه هو تارك للصلاه يحشرك الله معه الايه تقول لولا ان من الله بنزله الله وحده لولا ان من الله علينا لقصف بنا يعني لا اله الا الله مواعظ يعني مثلا قبل ان اختم هذه الخطبه في قصه طالوت في سوره البقره الحمد لله رب العالمين انتم تعرفون هذا قصه طالوت الم ترى يا ملك بني اسرائيل اللي طلبوا ايه؟ قال النبي لهم بعثنا ملكا نقاتل في سبيل الله وانتم عارفين بقى القصه الذي يعنين الان فلما فصل طالوت بالجنود قال ايه؟ قال ان الله مبتليكم بنهر نهر ايوه نهر ده الدجال ده هلا وانما هي الفتنة هي الفتنة وفتنة الدجال ايه على اشد ما تكون الفتنة انما الفتنة حصلة والجنة حبك المكاره ونال حبك الشهوات وجبريل قال لما نال حبك الشهوات قال ده مش حد حينجو منه اظن كده ولما الجنة حبك المكاره قال يا رب والله لقد ظننته الا يدخلها احد ده مين هيقدر يتطلعها من الالم دي عشان يخش الجنة هي دي العملية ده العملية جت يا اخوة الاسلام الهضار مش عابد المسألة جد والله العظيم تقحم الالام وان تقطع وان حدث ما حدث والق الله وانت على ذلك ضع في حسبانك هذه العقيدة المسألة جنة ونار فطالوت عمل ايه هي مسألة جمهرة في الروح وتم نفسي كلنا نقاتل اول ما كنت القتال تولوا الا قليلا منهم. سبحان الله العظيم. والله عليهم بالظالمين. لان ما بيقاتلش يبقى ظالم. قال الله عليهم بالظالمين كما كان في غزة احد ينفقوا قرحا وقد مثل قوم قرح مثله وتلك الايام يداولها بين الناس وليعلم الله الذين امنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين. المنافقين يلبون ربهم في غزة احد ما يستاهلوش منهم الشهداء دول ما يستاهلوش يستمتعوا بالشهاده ربنا لا يحب الظالمين فما يقدرش لهم الشهاده. كل كله هاي الكلام الحمار كل كل استمتع بالدنيا اما ان يقدر روح الشهاده له روح روح روح روح, روح. لن تخرجوا معي انا ولن تقاتلوا معي عدوا ليه والله لا يحب الظالمين. فالمشروخ من على القتال لتكون كلمة الله هي العليا انما هو من الظالمين. فطالوت بقى بيعمل الناس بالفتنة ان الله مبتليكم بنهر تكون تصوب العطف الشديد والماء قدامك ايه بالعلاقة اللي جزا كده معرقة كده وحاجة او كما يقول ترجع على الزور مش عارف تعمل فيه ايه يعني مبتليكم بنهر فمن شرب منه من عشار فليس منه هو كده تصبر عن اللذة هو شرب حرام ادواء حرام قال له فمن شرب منه فليس منه فطالوه شوف اللذة والألم شوف الاختبار هو عايز ناس تقاتل مش عايز منظر خاصة عدد وخلاص والعاد في الليمون الناس تقاتل ناس تهديد ومن لم يطعمه فانه مني الا الاقتراف فقط الا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه الا قليلا منهم فلما جوازه هو الذي امروا معه قالوا ايه بقى الجماعة اللي معاه قالوا ايه قالوا لا طاقة اليوم لا طاقة لنا اليوم بجانوت وجنوده. سبحان الله يعني القوة كبيرة جدا والاسلحة كثيرة وانا عدد قليل لان اللي شربه كتير اللي نكلوا عن الجهاد والقتال اولا تولوا فلما كتب عليهم القتال وتولوا الا قليلا منهم والله عليهم الظالمين كثير يعني لتبقى قلة. سبحان الله اللي طالوت يعمل اختبار تاني للقلة الثانية يوم ايه شربوا منه الا قليلا منهم يبقى اللي فاتوا قلة من قلة كمان 300 ده بعد ما كانش على 80,000 كما تقولوا بعض الروايات 300 معاه 17 هكذا قريبا من اهل بدر تماما. شوفوا القلة الله سبحانه وتعالى فاعشروا الا قليلا منهم فلما عدوا او لا طارد احنا عدد قليل وجانوت عدد كبير فاقتمع علينا وعنده الاسلحة وعنده وعنده وعنده قال الذين يظنون انهم ملاقوا الله هي دي العبرة والله العظيم الايمان باليوم الاخر تؤمنون باليوم الاخر ام لا امنت باليوم الاخر دمك رخيص بالله مالك رخيص بالله ولدك رخيص بالله امرأتك رخيصة بالله امك رخيصة بالله ابوك رخيص بالله امنت بالله الله الكل رخيص بالله عز وجل ادي معنى وجل قال الذين يظنون انهم ملاقوا الله هي العبرة كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة باذن الله والله مع المعربين. سبحانه ولما برزوا الجنود والجنود قالوا ربنا اغفر علينا صبرا ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فاتاهم يعني النهايه المؤمنه فاتاهم باذن الله يعني الايات كانها في ايات اخرى تشابهها وان شاء الله تاتي ذلك على التفصيل باذن الله فيها. اذا العبره انهم هزموهم باذن الله نصروهم باذن الله هي دي المسألة القتال في سبيل الله سبحانه وتعالى. شوف البلاء ده ازاي ده انت هتتحمل الموت في عينك انت تتحمل الكذب في قلبك انت تتحمل الطلعه او الكان ده في بطنك انت تتحمل يقطع رجلك كما فعلوا باخواننا في البوسنه والهرسك يقطع رجله كده وينصره بالمشار ويسيبه ويقعد يتخلى عليه ويصفع عينيه ويستخرج عينيه ويقوم بخلع الثاني سنه تنسنه وضرب تنظر خمس انت تتحمل هذا اللي هيتحمل هذا يبقى لازم اديله بقى طلع شديد ومية ساعة وقول له ما تصرفش لو حطوك بس غرفة كده حاجة بسيطة كده مسموح بها هم دول اللي هم فعلوا على الارداد وصبروا وصبروا على تفاحم الالام هؤلاء من يصنعون الجهاد في سبيل الله فمن هم يا رب الذين يظنون انهم ملاقوا الله هي دي القضية الايمان باليوم الاخر ولذلك ان شاء الله يعني كنت اعددت ولكن يعتبر هذا اليوم كنت اعددت مسألة قائمة بالايات اللي في القرآن في مسألة الذين لا يؤمنون بالاخرة يترتب عليها الشرك يترتب عليها الكفر يترتب عليها الفساد يترتب عليها الضعف يترتب عليها المسؤول عن الجهاد والنقوص عن تحقيق